نص التحليل الأدبي. الوزير الحكيم. ولد رجاء بن حيوة في بيسان من أرض فلسطين في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أو نحو من ذلك، ويرجع نسبه إلى قبيلة كندة العربية. وقد نشأ الفتى الكندي في طاعة الله منذ حداثة سنه، وأقبل على طلب العلم، فوجد العلم فؤاده غضا طريا خاليا، فتمكن منه واستقر فيه، وجعل رجاء همه الأكبر التضلع من كتاب الله والتزود من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستضاء فكره بنور القرآن الكريم، واستنارت بصيرته بهدي النبوة. وقد أتيح له أن يأخذ عن طائفة كبيرة من جلة الصحابة، فكانوا له مصابيح هدى ومشاعل إيمان. وقد وضع الفتى المحظوظ لنفسه دستورا ظل يلتزم به ويردده ما امتدت به الحياة، حيث كان يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. وقد استوزره طائفة من خلفاء بني أمية، وقد أدناه من قلوبهم رجاحة في رأيه، وصدق في لهجته، وإخلاص في نيته، وحكمة في معالجته الأمور، وكان ردء صدق لهم جميعا. وكان اتصال رجاء بن حيوة بخلفاء بني أمية من عظيم رحمة الله بهم، فقد دعاهم إلى الخير ودلهم على طرقه، وثناهم عن الشر وأوصد دونهم أبوابه، وأراهم الحق وزين لهم اتباعه، وبصرهم بالباطل وكره إليهم إتيانه، فنصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن ذلك أن رجاء كان في مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان، فوصف للخليفة رجل بسوء طويته على بني أمية، فقال الخليفة: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن وأفعلن. فأمكنه الله منه وكاد أن ينفذ وعيده، به، فقام إليه رجاء وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعز قد صنع لك ما تحبه من القدرة، فاصنع لله ما يحبه من العفو. فسكنت نفس الخليفة وسكت عنه الغضب وعفى عن الرجل وأطلق سراحه وأحسن إليه.